فرب يعني مش بيعمل من محبته لك، اذا حب الله عبدا ابتلى ببعث لك مصائب عشان تصبر ترتفع درجتك. اروح ولا شوف بدك تصل 60 بدك تصل 60 حسنا بقى بدك تصل لو انت اغا بدك تصل لو انت اكله شلون بتريد ما بتفرق الله جعل الاخوات. طيب هون بقى بدي الجد هلا. واسالهم عن القريه، يعني بني اسرائيل موجودين عندها، عن القريه التي كانت حاضره البحر. القريه بالبحر الاحمر ايله سموها هلا بالاردن، يمكن اسمها ايله او بالسعوديه والله بعرف، اظن بالاردن. هيا سيدي رب العالمين امر او نهاهن يوم السبت انه يصطاد، امر لا تنفذ، ما تنفذ تاكل هواء بقى بالمعلقه بغير المعلقه تاكل هواء اذا ما مش الحال. يبدو انه حبوا ياكلوا بمعلقه او غير شغله ما بعرف اكلوا. المهم ف صار رب العالمين مش هيختبرهم كمان، صار يوم السبت يبعث لهم الحيتان السمكات طيب عم نطوا السمكات قدامهم عم نطوا بقمزه عم بيلعبوا طائره قدم شيء غريب يعني البحر غريب عجيب قدامهم. وبهاي الايام كلها فاضي البحر، لكن اشتقنا تقولوا اشتقنا نشوف الدومري. الدومري يعني الانسان، ها كلمه الدومري يعني انسان، بقول لك ما شفنا الدومري. ايش معنى الدومري؟ يعني انسان. فاشتقوا يشوفوا دومريه يعني سمكايه، ما شافوا ما بقى يشوفوا سمكات. يوم السبت ينطوا بومزو، فكروا على اساس هذول بذكاء خارق. قال يا اخي بسيطه، بننشر نحن الشبك في السبت وما بنصيد شيء، ويوم الاحد نسحب الشبك. الله ايش هالذكاء، ايش هالذكاء، عم نقي التنقيط يعني مش تي واحد يوزع. فان تاتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، شرعا بتلاقي كل وحده هيك الحوت الابيض الكبير السمير الطبوج شرعا. ويوم لا يسبتون غير السبت لا تاتيهم. أم الصار لما سحبوا السحبة هاي ما صار له شيء، هذا رب العالمين توعده ما أكلوا عقوبة. أم السبت اللي بعده صاروا اثنين، البعده كتروا، البعده كتروا الشهر الطيب ما في عذاب، كيفوا سحبوا هذيك السحبة وطالعوا الفينا صوب. كل مرة يعملوا هيك زدتوا شباكوا للسبت عشان يتفهمنوا. ولذلك لما جاء في الحديث هاي اسمها الحيل، والحيل في شرعنا محرمة دير بالك. ها بس انتبه، إذا كانت الحيلة لإثبات حق أو رد باطل كويسة، أما إذا كانت الحيلة لإبطال الحق وإثبات الباطل حرام. شلون يعني؟ لعن الله المحلل والمحلل له. شلون يعني محلل ومحلل؟ يعني سواء حلال المحلل له، لا لا الحديث ما هيك قصده. قصده هذا شلون؟ قال أنت طالق، قالت له هوية، راحت عبيت أهلها، بعدها يرجع مش الحال يعني بتعرف نسوى ورجليك انت طالق، عصب منها انت طالق، ليش الاكل ملح؟ ايه هوية راحت عبيت اهلها، ايه بعدين رجع مش الحال يعني انت طالق هوية ما ترجع بيتها. خلاص صار ثلاثة هوايات هوت، ما بيمشي الحال الا اذا ايش اتجوزت واحد وطلق هداك، يعني ثلاث هويات تاني من عند هداك، او مباشرة طالق طالق طالق. ف تطلع تبرق العدة، إذا بقى اشتهى الأولاني وهي رادت أنه ترجع للأولاني بيمشي الحال جائز. فشلون المحلل؟ طالق هوية طالق هوية طالق هوية هوية الحكاية. هلا بقى بدون فتوى، فاتروا عند مفتي ما عرف مين، مفتي ما عرف مين، ما عاد حدا يفك له إياه. دفعوا 50 ما مشي الحال، 500 ما مشي الحال، 50,000 ما مشي الحال. طب بدنا فكة يا جماعة. راحت اتفقت مع واحد أو هو زبط له واحد أنه بيتجوزها وبيأخذوا قيران، بس ما بقرر عليها وبعدين مطلقها تبتبرك في الأدة، بعدين بقى برجع الأولاني وبيأخذها لحضرة سعد الجنابة. هذا اسمه محلل اللي عم بتجوزه، اسمه محلل. وهذاك الأولاني جوز الأولاني اسمه محلل له. فاثنينة لعن الله المحلل والمحلل له. هي حيلة. سعد الجنابة ما بده يعني يدفع زكاة، هو شغلته أكبر من الزكاة، فهم؟ ما بيعرف أن يوم القيامة سيمثل له هذا المال، شجاع أقرع يلف عليه هذيك اللفة، على رأسي زبيبتان، يعني شلون هيك شبلك يعني مثل بقولوا حي الرقطاء، التعب هيك مثل الكوبرا هيك تلاقيه هيك على الجوانب هيك شغلات مفتوحة وزات الجرس هيك، إلى حالة منظرة من الجرس تبع بتلاقي واحد عمل جرس تحته. إيه فبطلع لك هيك وبلف هيك، مين أنت؟ أنا مالك حبيبي؟ تعال لفني. أنا كنزك أنا مالك، ما بيعرف هالشي هذا، إيش جامل بقى؟ جامل حيلة، فيخلص من الزكاة. شلون الزكاة؟ صار معه مثلا نصاب، لنفرض معه 500,000 هو، اليوم صار مع 100,000. سبحان الله انبيحة ماتت ناتو امورتها اليوم صار مع 100,000، صار معه نصاب. معتها لازم حتى يصير عليه واجب الزكاة بده يحول عليه حول، يعني يبقى معه النصاب مدة حول يعني سنة، طبعا هجرية يا شباب ما ميلادية، ها يعني فرميته 11 يوم تقريبا حال عليه الحول. نشوف شوف وصل بإيله ليصير سنة، يعني بيوت 3-4 يوم أو جمعة بيعمل حيلة حتى ما يعمل زكاة. شام صياته وقال لها مرته أنت حبيبتي ونور عيوني وهبتك هالمال كله إلك، إذا وهبك واحد شغلة يجوز لك التصرف بما تشاء، صح ولا لا؟ بعد ما وهب اياه صار له اسوه فلس، يعني ما في يعني يصاب نهائيا، ما في عليه زكاه. كون متفق معه بعد جمعه ترجعي لي اياه، تهوبيني اياه مره ثانيه الي. بعد جمعه رجع له، هلا برجع الحول من جديد لازم يمشي. فهمت شلون؟ هلا عمليه عامله حيله بس عامين ما بتمشي، عليها بتمشي بس على رب العالمين ما بتمشي. هي حيله لابطال حق، هاي لا تجوز. ولذلك لما الرسول صلى الله عليه وسلم امر بشغله فيعني مثل بده يعملوا عفوا حرم شحوم الميتات والخنزير، الشحم تبعه حرم اصلا، فقالوا له رسول الله يعني بنحطه يعني مثل بنزين للسيارات نستعمله يعني ما ناكله مو حرمته علينا؟ فقال ان الله اذا حرم شيئا حرم كل شيء معه، بيعه شراءه استعماله. إن بني إسرائيل في من كانوا قبلكم لما حرمت عليهم الشحوم جملوها، يعني ذوبوها، جملوها ذوبوها معنا باللغة العربية، ثم راحوا يدهنون بها سفنهم، يعني مثل شحمة لأنه تستعمل مثل أشبرك شلون الزفت بسد في المحل ما بنشي وهيك، فنفس الشيء اللي إيش دهنوا السفن تبعيتهم على أساس إنه ما عملوا شيء، حبابين كتير وقالوا ما تأكلوا الشحمة، ما أكلوا الشحمة ذوبوها استعملوها. فإنك إذن هاي الحيال لا تجوز بحامل الأحوال، إنما الأعمال بالنيات ورب العالمين كاشفك ما خرج. إنما شنو لك حيلة لإحقاق حق وبتصير لما صار مع إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما طلع على مكان الأمكنة وكانت معه زوجته سارة وجاء الملك إلا بده يقلل الحياة معه ويعني بده يتجوزها، إذا قال له هاي مرتي بطقه هو ومرته وبدي أخذ مرته، قام قال له مين هي؟ قال له أختي. لما عرف اخته يعني مثل بدي اعمل جكاره، لما عرف اخته تركه. طيب شو ابراهيم يعني غلط؟ لا بالعكس، هو اخته بالاسلام. لكن ولما كانوا طالعين هنين الشباب الطيبه ايش؟ لا طيبه ولا شيء، اكلتها وطالعين على عيد المعرف ايش؟ شان عيد السجره عندهم، بس عندهم مو عنا، عندهم سجرات بدهم يوقفوا عليها هيك ويعملوا شغلات عليها. قالوا يا ابراهيم اطلع معنا عيد السجره. وين الانسان هلا كان طعمينه قتل من قول شجره ايش تفرق؟ ويفهم في فرق يعني بس بقى ايش الفرق ما بعرف. المهم فقام طالعين يا ابراهيم تفضل معنا اطلع، ايش عم تسوي عنا هنيك عند الشجره؟ قال له والله اني سقيم. ايش افتكروا؟ افتكروا انه هو مرضان يعني معه سخونه مثلا او معه ربو او معه شيء شغل ما بس يتحرك، هو سقيم قلبه عفن منهم يخرب ديارهم، ما صدق حاله طلع لبرا راح شق شق شق شق كسر السجرات اللي عنده في البلد وجاب الفاس تبعه وعلقه على اكبر شجره وهوي له شوف رجعوا الشباب الطيبه هوي صنف غير الموضوع ايه نرجع المهم. فان هذول بقى اصحابنا هذول هي الحيله، هالحيله هاي ما بتمشي ما بمشي حالها. فان لما صاروا يطالوا يعملوا العمليه هاي في قسم صالحين قالوا يخرب ديار سنتكم ايش عم تسووا انتم؟ ولك والله بدي اجي عذاب هلا يقشنا قشه مو شلون من كان بالمقشه بدي شينا كلياتنا يا جماعه يا هو يا عالم يا كذا لك يا جماعه يا هو يا عالم ما عاد في فك ابدا عبروحوا جين رايحين جايين عبو عزون بعزون. هي القسم الثاني في قسم وسط خير من الوسط لا هلا مثل واحد هي خير من الوسط بس مو على تفسيرنا احيانا فسر تفسير بتكون الشغله اللي فسرناها ابشع من الوسط فنحصل على الوسط يعني شلون واحد بصلي يوم اي يوم لا الثاني بصلي كل جمعة مرة قالوا خير أمور الوسط ثلاثة إيه ثلاثة لا أنا ما خير أمور الوسط يعني بوي تعفيس هذا لا أصلهم فالوسط يعني اللي جعله شرعنا وسط أما والله يعني واحد صلي بالسنة مرة بصوم سنة إيه سنة لا الثاني بصوم كل الثلاث سنين خير أمور الوسط سنة وسنة ونص إيه فطلع ناس وسط بين اثنين بس مو وسط يعني المعتدلين لا وسط بين اثنين ماشي ما ما يعملوا مثل هذوليك أولين صار يسحبوا حيتان وكذا. إنهم قالوا يا أخي يا جماعة لما تعرضون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ يعني حاجة عفن قلب ناس سامروح نجي لهم ما بردوا علينا. جاوبون قالوا معذرة إلى ربكم، واحد حط اعتقد، ولعلهم يتقون، اثنين حط اعتقد. فين إذن إيش السبب؟ معذرة، حتى إذا ربنا قال ليش ما أمرتوا؟ يا رب أمرنا. إذا كان عندنا واجبين، الواجب الأول الأمر يعني نحكي، بعدين بقى استجاب ما استجاب ما شهر، الواجب الثاني نحن نطبق. فإذا ما حسنا نطبق نتلع نحكي، وإذا ما حسنا نحكي نتلع نطبق. يعني والله تقول يا بطبق وبحكي يا بلا، لا هدول مفصلين عن بعض. أطبق أنا لحالي وأمر غيري وحدي خلصة من الله. إذن بيسألني ربي ليش ما أمرت، ما يسألني ليش ما طلعت نتيجة. هاي شغلة. ولعلهم يتقون، هي تحطها تخطين وحطها بالفوسفوري بعقلك. بس ليش رح تجيني هلا مشكلة؟ انه الراجح عند العلماء انه هدول السكتوا، يعني اللي ساكت هدول اسمه ساكتين، لا يعبنه ولا ارجو، بالعكس يعني لا مو هدوليك العب يعني عم بنصحوا كتير او لا تنصحوا كتير. هدول هل عذبوا ولا لا؟ شوفوا الآية بعدها، فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. واللي سكتوا صار فيهم سكت عنه القرآن، اللي سكتوا سكت عنه القرآن، لا قال عذبناهم ولا قال عملنا شيء. فقسم العلماء قال هذول عذبوا أيضا لأنهم لم يأمروا ولم ينهوا، لكن جمهور العلماء قالوا لا لم يعذبوا. جمهور العلماء قالوا لا لم يعذبوا. قام اجا واحد الله يعطيه العافيه وبدي استشهد لي بقى بهالشغله هاي، انه ايش اذا شفنا بالطريق مثلا يعني قلت حي وشفترات وبنحسن ننصح ونحكي وكذا، ايش اذا ما حكينا ما في اشكال وصلنا شيء؟ طب قلت لا ما عذبت، لانه ايش حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ فرض كفايه. ايش اسمه ايش حكمه؟ فرض كفايه. اذا قام به البعض بعض الناس سقط الاثم عن الباقين. هون كان عنده الناس وسط قسم عم ينصحون فسقط الاثم عن الباقين، يعني ما له ذنب لحسن، وان كان افضل ينصحوا كمان يعني ما له ذنب. اما اذا كان كل ما امروا يا لطيف هون مصيبه. ان الله اذا اجتمع الناس على ترك الامر عن المنكر عمهم الله بعذاب، واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه. هدول عم بظلموا وكل الباقيين ما عم بيامروا ولا عم بنهون، بيجي العذاب على الكل. طب هدول شو حالهم؟ حرام بيركي ما بيمشوا دراويش من الجامع للبيت ومن البيت للجامع واحيانا بترجع على التلفزيون. طيب لا، لانه هدول سكتوا فالعذاب ما صاب الذين ظلموا خاصة. شوف هدول ظلموا خاصة، هدول عامة. واتقوا فتنتان لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، رح تعم كلها لأن دول سكتوا. أما إذا كان قسم عبين هاون وقسم ساكت عبكفوا هدول مطلع، إذا عبكفوا لعبينه عبكفوا مش الحال، ما عبكفوا دي يأكلوا هوا هدوليك حسب نوع التقصير. طيب واحدة اثنين بدي يجي أخي مكان الأمكنة ما حدا بيعرف انه هذا فيه مسألة حيوش افتراء مثلا، ما في غير انتو سبحان الله بالبناية. كنهار الصبح هذيك المرة كنت واقف بأمان الله مع الشباب جايين عندي الساعة 7 الصبح عبعطيهم اغراض كذا، ما عشت داخل واحد على البناية ورا وحدة اهلا وسهلا تبك تبلقوا البنت فتلت هيك ورجعت برجوع، وكان معي في 3-4 يعني من الطالب نعمل له قتلة من طقه صان كتلة بسوله شمبر. انا الله رأيك على ربي شمبر بضحك ايه ما اخذ اكل في مترين اسمهم يعني عم جامل فهلوية علي. قال لي يعني فاجأ وفتل رجع بعدين قال حاول هلا لقوم مثلا يشك فيني او شك 3-4 يعني اذا جمعنا عليهم طق قتلة مع انه شغلتنا فاضية الشرح يسمي شباب بسكويت لا خرجون لا هي ولا شيء. المهم قام هذا ارجع قال عفوا هون بيت حريتاني بدي قال غير بيت ما بعرف. طلعت هيك قلت له لا والله ما في بناية بيت حريتاني. قال انت هاي بدي اخليه يرتعب شوي. رجع قال لي عفوا حمل حالهم قلت له لحظة شوي انت مين دلكم على بيت حريتاني؟ قال لي يعني بيت حريتاني. قلت له وين دلك بالضبط؟ تبالي كان مسكين ما يعرف يحكي وهذيك البنت الصار فيها الله اعلم يعني مرتين ثلاثة قلت لحالي خفت يعني تكون اخته مثلا بجوز اختي تبلك عمل معه مثلا يعني في احتمال. وان كان مثلا لو بدها تدق حقها محوئية حبسهم فيها الابو هاد بالعصي ينزل فيهم بدها تجيب الشرطة حتى يعملوها تحتهم يحرموا يدخلوا على بناية خلي مكشوفة بعدك وقت ما خرجوا بخافوا او كذا يعني مهم. فحاصله فاذا جوزها مثلك حالي تعرف انت سبحان الله ببناية جيرانك كنهار بيجي واحد مع وحدة عبي بشرح لي رياضيات اما طلع الفحص يعني مثلا كذا فانت عرفت انه في وضع ما هو مظبوط، تحسن تخبر مثلا صاحب بنايه الكاويش تبع البنايه شيء شغله كذا، ما في غير انت بيعرف، صار واجب عليك تحول من فرض كفايه لفرض عين عليك. فهمنا شلون صارت الهيئه؟ اجى قال يا اخي يعني إيه لازم نحن نتعظ بالقران ونستفيد من ايات الله. فرب العالمين في سورة الأعلى اللي نسمعها دائما في صلاة الوتر أو يعني كثير أحيان بالجوامع، تذكر إن نفعت الذكرى. يا أخي صريحة، تذكر إن نفعت الذكرى. إذا ما نفعت الذكرى ما تذكر. هيك مفهوم الكلام إذا عمل هبوب هدش وين لاد. أنت تفهم القرآن كيفك لا كيف العلماء، لا كيف لا كيف العلماء، إنما مثل بدي رب العالمين. لك العلماء هم الذين يعرفون ما يريد رب العالمين وما يريد رسوله من هذه الآيات الأحاديث. صح الكلام ولا لا؟ طب لنفرض جدلا ان احنا فهمنا مثل ما فهمت انت، فذكر ان نفعت الذكرى. يعني اذا ما نفعت الذكرى ما تذكر. منطلع سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام دائما عم تذكر دائما، اللهم اعز الاسلام باحب. كان عمر والخطاب اللي بحبه رب العالمين. الرسول عليه الصلاة والسلام مع انه كان كتير اشخاص يأس منهم، أيوة مرة مرتين وثلاثة وأربعة ومية، أبو طالب حتى هو عم بندفس آخر لحظات وعم موت عم موت، برجع رسول يا عم قل كلمة وحاج الله عنك، يا عم قل كلمة وحاج. أبو جهل بيب جنبه بعدين العمش الجزيرة العربية إيش تقول أبو طالب تبع بز بز بز بز بز. يا عم قل كلمة بز بز بز بز. لاحظ في آخر لحظة عبتكم أي إيس ما والله. فذكر إن نفعت الذكرى ما بتنفع الذكرى. معناتها الآية مو مثل ما نحن فهمانينا. وحدة اثنين ما قالوا عن عمر بن الخطاب الله يرضى عنه بزماناتهم، قالوا عمر بدي اسلم، قاموا ضحكوا اهله قالوا والله لا يسلم حتى يسلم حمار الخطاب. ابوه لعمر اسمه الخطاب، عمر بن الخطاب، عمر بن عيسى بن مريم بن مرة ما يرجال. وذاك في كتابي بحط عيسى ابن بحط له الف، شلون هيك؟ قال اذا كان ابن بين علمين الثاني قبل الاول بتشيل الالف تبعيته، واذا الثاني ما قبل الاول تحط الالف. ابن مريم، مريم وابوه امه ما لنا فيها. فقام ايش؟ فقال والله لا يسلم حتى يسلم حمار الخطاب. يعني حمار الخطاب توجي تبعه اذا اسلم امر اسلم وكو اسلم امر. معناتها ايش؟ هم تجينا ولعلهم يتقون. ليش تعزون قوما معذرة؟ واحد اثنين ولعلهم يتقون. يا زلمة بجوز هالكلمة هي تعلق بعرقوبة شي نهار ويمشي حالة. طب لك ايش تفسير الآية فذكر ان نفعت الذكرى؟ قال اول شيء عرفنا ان سيدنا السلف الصالح ورسولنا عليه الصلاة والسلام ما كان مثل ما فهمنا نحن انه والله يعني اذا نفعت وما نفعت بلا. حتى كان مره من المرات مروه بن الحكم هذا من خلفاء بني اميه او من حكام بني اميه الظلمه يلي كان يعني مخالف السنه وكذا، مره واقف على المنبر ورفع ايدينه اللهم اغفر لنا وارحمنا وكذا، رفع اليدين هكذا خلاف السنه للامام رفع الخطيب، يعني رفع اليدين خطا. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان اذا دعا يرفع اصبعه، فكان جالس ابو سعيد خدري الله يرضى عنه قال قبح الله هاتين اليدين، والله ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع ويزيد عن هذه هكذا وصار بأسبوعه. فمرة من المرات شاب ايش عمل بقى مروان من الحكام؟ قدم الخطبة تبعت العيد على الصلاة، يعني سواء مثل صلاة الجمعة. قام بهدله شاب من الشباب، شاب عادي رجال كان مساعد بيرك يبدو يئس منه، بس ايش حكى عن الشاب؟ قال اما هذا فقد قضى ما عليه، قد سمعت رسولكم صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. قال من لسانك ما في، قال يعني لسان بيحسن واحد سواء استجاب أو ما استجاب. شو قال؟ قال أما هذا فقد قضى. طب ايش تفسير آية فذكر إن نفعت الذكرى؟ بدي هيك ما تكون هيك والله تمشي عليك الامور. حتى لو كنت مانك مختص بالعلوم الشرعيه في الشغلات المهمه اللي ممكن يصير عليها جدل وحكي وكذا، بدي اياك تعرف شلون تجاوب وتوصل الحق. حتى بجوز واحد ما يطبق الحق، بس اخاف انه واحد يعرف الحق وما يطبقه من انه ما يعرفه ولا يطبقه. صح ولا لا؟ تعال نشوف الايات الثانيه. الايه الثانيه واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. هيك الآية، فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. طيب إذا ما خفنا يفتننا الذين كفروا بصير نقصر ما بصير نقصر؟ يعني مثلا الحنف يجب القصر، إذا ما مفهوم إن يعني إذا لا مع تلا فلناش لون وحدة. مثال، مثال ثاني وأن تصوموا خير لكم إن، شوف إن في هون إن مع أنه متفقين نحن كلياتنا أنه إذا كنا نعلم أو ما نعلم الصيام أفضل. انفروا خفافا وثقالا وجهادوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إذا كنتم تعلمون ولا بتعلموا الجهاد خير لكم. معناته ليس المراد من آية إن كنتم تعلمون، يعني إذا كنتم تعلمون هو خير لكم، وإذا ما بتعلموا معناته ما هو خير لكم. عرفنا شلون صارت؟ يعني مثل شبالك شلون بالعامية بتصير معنا. واحد انجعص مثلا في البيت، فالأخ يعني قال له تعالوا نفطر، واحد من المنجعصين يعني هيك مجاكر، فقام الأخ الكبير قال له للأصغر للأوسط عشان يقول له للأصغر المجعوص الصغير، قال له ايه اصرخ له هاي إذا رد، شو اصرخ له إن رد؟ وقصده يعني إن رد اصرخ له، إذا ما رد لا اصرخ له، لا قصده اصرخ له بالحالتين، بس عم بيعطيك يسبق لك يقول لك ما راح يمشي الحال، اصرخ له إذا رد. شوف شلون؟ فذكر إن نفعت الذكرى بدليل كم الآية سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. فلو كان مراد الآية بس ذكر اللي بتنفعه الذكرى ما كان قال وسيجنبها الأشقى، معناته كأنه دعا الاثنين. شوف فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من دعا الاثنين حالتين أو الحالة العامة، سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. واضحة صوتي تتمت الآية واضحة كثير المراد، بس عرفت شلون صارت الفكرة؟ صار أتصور بهالشكل هيك واضحة. مرة من المرات جاب لي شاب من الشباب حديث، إذا رأيتم هوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه وكذا فعليك بخاصة نفسك، ودع عنك أمر العامة. شوف وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العامة، يعني يا با تحكي ولا شي بروك حالك في زاوية البيت وخلاص. هيك فهم الأستاذ أول شي نحطلع ثاني نقول له الحديث قال وإعجاب كل ذي رأي برأيه، أنت هلا شايف كل الناس معجب في رأيك كله ما في حدا بيطلع انه ما معجب برأيه كلهم عملت استقراء في العالم الاسلامي، هو عم بقول حديث واعجابك كل ذي رأي برأيه، انت منين عرفك انه كل خلق ما في هداية ابدا؟ فطلع في الواقع العملي ما مزبوط الكلام. فالحديث عم بقول لك اذا رأيت هالشي هذا يبقى هذاك وقت اعتزل، بس لو رأينا هالشي نعم في كثير معجبين برأيهم وكثير يعني ما عم بردوا كلمة معجبين برأيهم ما عم بردوا طول عم بهتدوا، بس كلهم لا كلهم اي وحدة اثنين لعله يكون الحديث لما حكى مع الصحابي هاد مثل قصة أبو ذر الله يرضى عنه لما قال له إنك امرؤ ضعيف لا تتولين بين اثنين، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الإمارة لا توقف أمير طاول. طب على حالة إذا نعممها معناته ما صار واحد يصير أمير طاول، الكلام مو سليم. شلون قال له إنك امرؤ ضعيف؟ يعني أبو ذر كان قوي جدا، شو قال له إنك امرؤ ضعيف؟ يعني إنك امرؤ ضعيف عن التسلم الإمارة، ما بيحسن أبو ذر على السريع يعني ما عنده تريث بخبطه بسرعة. شايف شلون؟ فبدي تكون حالة خاصة بهالشخص هاد، عرفت شلون؟ أي وحدة. مثال تاني ممكن أعطيك إياه لما قال له حذيفة سأله قال له يا رسول الله يعني هل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم دعاة عن أبواب جهنم وكذا. قال فما تأمرني؟ قال إلزم إمام المسلمين وجماعتهم. قال رأيت إن لم يكن لهم إمام ولا جماعة؟ قال له تعتزل كل هذه الفرق ولو أن تعض على جذل شجرة وأن تموت على ذلك فهو خير لك. شوف تربط الحابل في النابل، ما في إمام ولا في جماعة المسلمين وفرق فرق فرق فرق اشتعمل تعتزل كل الفرق وتعض على أصل جذع شجرة. نحن ما رصي فسر الحديث على كيفنا، وحدة اثنين شوف كل حديث وجيه حديث من الطرف الثاني لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق.